بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في هذا البرنامج من شرح كتاب الصوم من مختصر خليل يشرح هذا الكتاب في هذه الحلقات فضيلة الشيخ رمضان بن أحمد القلفطة حفظه الله في بداية هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ فحياكم الله أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتسوعاء والمحرم ورجب وشعبان. وقفنا عند قول المصنف وشعبان، يعني أنه يستحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان، وهو الشهر الذي قبل شهر رمضان. وهذا ورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية لمسلم لم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص أن يكثر من الصيام في شهر شعبان. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان. والحديث مخرج عند الترمذي وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح. فهذا كذلك يدل على استحباب صيام هذا الشهر أو الإكثار من الصيام فيه. فحديث عائشة وحديث أم سلمة رضي الله عنهن يدلان على فضيلة الإكثار من الصيام في هذا الشهر. أثابكم الله، ما الحكمة من الإكثار من صيام شهر شعبان؟ الحكمة بينها النبي عليه الصلاة والسلام حين أن سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه في قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، كأنه يسأل لماذا الإكثار من شعبان دون غيره. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام سببين لإكثاره من الصيام فيه. الأول أنه شهر قد تحصل فيه الغفلة لكثير من الناس. سبب الغفلة أنه بين شهرين، الأول منهما من الأشهر الحرم وهو رجب، والثاني منهما هو شهر رمضان، ولا تخفى فضيلة شهر رمضان. السبب الثاني الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه شهر ترفع فيه الأعمال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى الأوقات التي ترفع فيها الأعمال فيكثر فيها من العبادة حتى يرفع عمله وهو في عبادة، مثل الاثنين والخميس، وهنا شهر شعبان ترفع فيه الأعمال، وهذا محمول على أن أعمال السنة ترفع في هذا الشهر. هذا الحديث دال على معنى الإكثار من الصيام في هذا الشهر. وبعض أهل العلم يقول هذا الشهر بالنسبة لرمضان كالسنة القبلية في الصلاة بالنسبة للفريضة، فهو كالسنة القبلية، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في هذا الشهر. أيهما أفضل، صوم المحرم أم شعبان؟ أولا ينبغي للمسلم أن يحرص أن يجمع في صيامه بين هذا وذاك، أن يصوم في شعبان وأن يصوم في محرم، لأن الكل ورد فيه فضل. شعبان ورد صيامه من فعله عليه الصلاة والسلام، وذكر السبب في حديث أسامة. والمحرم فيه عاشوراء وفيه اليوم التاسع، وورد في فضله ما سبق من حديث أبي هريرة أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. ولكن في مسألة المفاضلة بين الشهرين صيام الشهرين بعض أهل العلم يقول شعبان لكونه بالنسبة لرمضان كالسنة القبلية بالنسبة للصلاة ولإكثار النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يظهر والله أعلم وهو قول جمع من أهل العلم أن صيام شهر الله المحرم أفضل لنص الحديث، أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وهذا حديث نص في هذه المسألة. فالظاهر والله أعلم أن صيام شهر الله المحرم أفضل من صيام شعبان والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه. نعم، معنى قول المصنف هنا وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه، يعني أن الكافر إذا أسلم في أثناء نهار رمضان فإنه يستحب له الإمساك في بقية ذلك اليوم، ويستحب له قضاؤه أي قضاء ذلك اليوم. أولا، اتفق العلماء على أن الكافر إذا أسلم في أثناء الشهر لا يلزمه قضاء ما فات، هذا باتفاق أهل العلم، لأنه أدركه ذلك الوقت وهو لا يقبل منه هذا العمل وإن كان مكلفا أو مأمورا به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأما إمساك بقية اليوم فالمصنف هنا يرى الاستحباب، استحباب دون الوجوب، وهذا هو المذهب عند المالكية والصحيح عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. قالوا: لحرمة رمضان، لحرمة رمضان فيستحب له الصيام، استحب له الصيام ولا يجزئه، لو صامه في أثناء الشهر لا يجزئه، لأن الصيام شرطه تبييت النية، شرط تبييت النية، وهذا لم يبيت النية من الليل. الأمر الثاني، قد يكون تعاطى مفطرا، تعاطى مفطرا وهذا مخل بشرط من شروط الصيام، فإذا كان الأمر كذلك فعند المصنف رحمه الله تعالى وهو مذهب المالكية يستحب له الإمساك ويستحب له القضاء كذلك، هذا هو المذهب عندهم. والصحيح في هذا والله أعلم هو أنه لا يلزمه، وقلنا الاستحباب يستحب دون الوجوب لعدم وجود الدليل على وجوب القضاء، ولأنه لم يكن مكلفا بأداء الصوم قبل إسلامه، ولو فعله لم يقبل منه قبل إسلامه في حال كفره، وهذا حاصل في أول هذا اليوم، فأهليته منعدمة، أهليته منعدمة في أول هذا اليوم، فكيف يجب القضاء عليه؟ ولأنه لا يلزمه قضاء الأيام السابقة، لا يلزمه قضاء الأيام السابقة، فكذلك لا يلزمه قضاء هذا اليوم، إنما يستحب له والله أعلم. والقول بالاستحباب يحتاج إلى دليل، لذلك القول بالاستحباب سواء باستحباب الإمساك أو استحباب القضاء يحتاج إلى دليل، وكونه في شهر وحرمته عظيمة، حرمته عظيمة، فهذا لا يفيده لو أمسك، هذا لا يفيده لو أمسك، وحاله كحال المسافر إذا قدم مفطرا، والحائض إذا طهرت في أثناء اليوم الله أعلم. كذلك يا شيخ من بلغ في أثناء الشهر، كذلك من بلغ في أثناء الشهر، الصبي إذا بلغ في أثناء اليوم، في أثناء اليوم، فإنه يستحب له عندهم، عند كثير من العلماء يستحب له الإمساك والقضاء لذلك اليوم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لو لم يمسك لا شيء عليه، وهذا ظاهر قولهم الاستحباب، والاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل سواء في الإمساك أو في القضاء والله أعلم. كذلك الشيخ من بلغ في أثناء الشهر، الصبي أو وكذلك الفتاة من بلغت في أثناء الشهر، هل يلزمها القضاء، هل يلزمها القضاء في الأيام التي قبل البلوغ؟ لا، لا يلزم، هذا بالإجماع، لأن قبل البلوغ غير مكلفة، فلو فرض أن الصبي أو الفتاة بلغ في 20 رمضان فما قبل 20 لا يلزمه القضاء بالإجماع، لأنه أدرك تلك الأيام قبل بلوغه فلا يلزمه القضاء. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وتعجيل القضاء وتتابعه. قوله رحمه الله تعالى: وتعجيل القضاء، أي يستحب له أن يعجل في قضاء ما عليه من رمضان. يستحب التعجيل، أن يبادر بالقضاء، ولم يقل المصنف بالوجوب، إنما قال بالاستحباب. والدليل على الاستحباب دون الوجوب حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تقضي ما عليها في رمضان إلا في شعبان، هذا لو كان واجبا لكانت أم المؤمنين رضي الله عنها بادرت بالقضاء، ولا أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وكانت تقول: يكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأفضل المبادرة بالقضاء، الأفضل هو المبادرة والمسارعة بالقضاء، إذ المبادرة بالقضاء تدخل في المسارعة والمسابقة والمبادرة بالأعمال الصالحة، ولأن المرء لا يدري ما يعرض له مما يمنع من القضاء من مرض، سفر، شغل، قد ينسى، لهذا يستحب له المبادرة بالقضاء. وكذلك خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لأن العلماء مختلفون هل القضاء على سبيل الفور أو على سبيل التراخي، والصحيح أنه على سبيل التراخي إلى رمضان لحديث عائشة المتقدم رضي الله عنها، فخروجا من الخلاف يبادر. وكذلك مسألة أخرى وهي اختلف فيها العلماء: هل يشرع لمن عليه صوم واجب أن يتنفل قبل قضائه أو لا؟ والصحيح الجواز، كذلك خروجا من الخلاف في هذه المسألة. إذن يستحب لمن عليه قضاء من رمضان أن يبادر به قبل أن يشرع في صيام الست من شوال، يبادر بالقضاء، وهذا أمر مستحب وليس بواجب. قال: وتتابعه ككل صوم لم يلزم تتابعه. قوله وتتابعه، أي يستحب المتابعة في القضاء إذا كان عليه أكثر من يوم، إذا كان عليه مثلا 3 أيام يستحب أن يصومها إذا قضاها متتالية لا يفرق بينها، هذا معنى قوله وتتابعه، تتابع قضاء رمضان. قالوا: مشابهة بصيام رمضان، صيام رمضان متتابع. قالوا: كذلك ينبغي أن يكون القضاء متتابعا، ولأن في تتابعه مسابقة ومسارعة إلى الخيرات، مسابقة ومسارعة إلى الخيرات، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، إنما هو مستحب، إذ يجوز تفريق قضاء رمضان، يصوم يوم يفطر يوم، يصوم يوم بعد شهر، يصوم يوم آخر، يصوم في شوال ثم يصوم في رجب ثم يصوم في شعبان، كله جائز، التفريق جائز، لأن النص ورد مطلقا فعدة من أيام أخر، النص ورد مطلقا ولم يرد فيه تقييد، فهذا ما عليه جمهور أهل العلم، الله أعلم. أثابكم الله، لماذا لا يقال لوجوب التتابع في قضاء رمضان؟ كما سبق لم يرد النص في وجوب التتابع، والآية مطلقة، الآية مطلقة فعدة من أيام أخر، فهذا يصدق عليها كونها متتابعة وكونها متفرقة، فلو صامها متفرقة صدق عليه أنه أتى بالعدة التي تلزم، عدة من أيام أخر، ولو صامها متتابعة كذلك، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم والله أعلم. قوله ككل صوم لم يلزم تتابعه، يعني أن من عليه صوم لا يلزم أن يتابعه، فإنه يستحب له أن يتابعه، يستحب له أن يتابعه، وهذا ككفارة اليمين، كفارة اليمين صيام 3 أيام إذا عجز عن الإطعام أو العتق فإنه يلزمه الصيام، لكن صيامها متتابعة مستحب، صيامها متتابعة مستحب، فإن فرقها أجزأه ذلك، وكذلك جزاء الصيد، ذلك إذا قتل المحرم صيدا وهو محرم فإنه يلزمه المثل وإلا الصيام. هذه الأيام التي يصومها فلا يلزم أن تكون متتابعة، لكن يستحب له أن تكون متتابعة. وكذلك صيام التمتع، من تمتع بالعمرة إلى الحج فيلزمه الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذه الأيام التي يصومها يستحب له أن يتابع بينها. وهنا الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر قاعدة في مسألة تتابع الصيام من عدمه، وهي أن ما ذكره الله عز وجل من صيام الشهور فمتتابع، ما ذكره الله عز وجل من صيام الشهور فمتتابع، وأما ما ذكره من صيام الأيام فهذا يجوز تفريقه، مثل صيام الكفارة، كفارة اليمين، أو جزاء الصيد، أو التمتع في الحج، فهذه يجوز تفريقها. لكن يقول وأحب إلي أن يتابع بينها، ولو صيام الأيام أحب إلي أن يتابع بينها. والدليل على عدم وجوب التتابع فيما ذكره المصنف وعدم اشتراط التتابع الوارد في النص، بل ورد النص مطلقا عدة من أيام أخر. نعم، أثابكم الله لكم أن توضحوا القاعدة التي ذكرتموها عن الإمام مالك. القاعدة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى في تتابع الصيام هو قوله رحمه الله تعالى: كل ما ورد من الصيام لشهور، شهر أو أكثر، فإنه يلزم فيه التتابع، مثل شهر رمضان يلزم فيه التتابع، ولا يصح تفريقه لمن كان قادرا على متابعة الصيام. وكذلك صيام كفارة الظهار، وصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، وكذلك صيام كفارة القتل، صيام شهرين متتابعين. فما ذكر من صيام الشهور فيلزم فيه التتابع، وما ذكر من صيام الأيام يوم يومان 3 4 فهذا يجوز فيه التفريق. 10 أيام في متعة الحج، النص يدل على التفريق، لأن 3 في الحج و7 إذا رجع، هذا حصل فيه التفريق. صيام كفارة اليمين يجوز فيها التفريق وما شابه ذلك. نعم، هذا معنى كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو استنباط دقيق يدل على فقهه رحمه الله تعالى. قال المؤلف: وبدء بكصوم تمتع إن لم يضق الوقت. يعني بهذا رحمه الله تعالى أنه يستحب لمن عليه صوم تمتع وقضاء رمضان أن يبدأ بصوم التمتع، من كان عليه قضاء من رمضان وعليه صوم التمتع. وقلنا المتمتع الذي يتمتع بالعمرة إلى الحج يلزمه هدي، فإن عجز عن الهدي يلزمه أن يصوم. فمن وجب عليه صيام تمتع وعليه قضاء فبأيهما يبدأ؟ المصنف يقول يبدأ بصيام التمتع، إلا إذا ضاق الوقت. ضاق الوقت بمعنى لم يبقى إلا مقدار قضاء رمضان ويدخل رمضان، فهنا يبدأ بماذا؟ يبدأ بالقضاء. في مثل هذه الحالة يبدأ بالقضاء. ومثل صوم التمتع صوم القران، صوم القران، فيبدأ به قبل قضاء رمضان. وإنما ندب تقديم صوم التمتع على قضاء رمضان لأن صوم التمتع مضيق، صوم التمتع 3 في الحج و7 إذا رجع، وقضاء رمضان موسع إلى رمضان الثاني. والقاعدة هي تقديم المضيق على الموسع، لهذا المصنف رحمه الله تعالى بيّن هذا وأشار إليه بقوله: إن لم يضق الوقت، أن يبدأ بقضاء التمتع الذي هو المضيق على قضاء رمضان الذي هو الموسع إن لم يضق الوقت، فإن ضاق الوقت لزم تقديم قضاء رمضان، أي لم يضق الوقت عن صيام القضاء، فإن ضاق الوقت عنه وجب تقديمه. قبل نهاية الحلقة نستأذن فضيلة الشيخ في عرض بعض الأسئلة من الصفحة. يقول السائل: نأمل الكلام على مسألة عدم جواز صيام الحائض والنفساء، لأن الأمر كما يقول السائل عمت به البلوى، فكثير من النساء يعتقدن أن الحيض والنفاس رخصة فحسب. لا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء أن تصلي أو تصوم، وهذا دل عليه النص والإجماع، وقد جاء في الصحيحين أن معاذة رحمه الله تعالى سألت، وكانت امرأة تابعية بنت عبد الله، سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالمرأة إذا حاضت أو نفست لا يجوز لها أن تصلي بالإجماع، ولا يصح منها، ولا يجوز لها أن تصوم ولو كانت صائمة ثم حاضت أو نفست في آخر لحظة من يومها فسد صومها، ويلزمها قضاء ذلك اليوم، ولو صامت وأكملت فإنه لا يصح صيامها لوجود المانع وقيام المانع، لأن من موانع الصوم هو حيض المرأة وكذلك النفاس، وهذا قد سبقت الإشارة إليه في أول الدرس. من شروط صحة الصيام أن تكون المرأة طاهرة، أي من الحيض والنفاس، فلا يجوز للمرأة أن تصوم أو تصلي في حال حيضها أو في حال نفاسها، والواجب عليها القضاء لكل يوم كانت فيه حائضا أو نفسا، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أخي سألني على وقت أذان الفجر، فأجبته بأنه يؤذن الساعة 5:25، فتبين أن الوقت الصحيح هو الساعة 5:05، فأكل وشرب على وقت الخطأ، فهل علي شيء؟ وماذا عن أخي، هل عليه القضاء؟ أولا ينبغي للإنسان إذا سئل عن شيء أن يكون عالما به متيقنا، خاصة إذا كان يترتب على الجواب حكم شرعي، دخول الوقت أو خروج الوقت أو نحو ذلك. الأمر الثاني، يجب على أخيك القضاء لأنه أكل وشرب عامدا لكنه جاهل هل دخل الفجر أو لا. الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أنه يقضي، لأنه أخل بشرط من شروط الصيام وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا لم يمسك عن المفطرات بل استمر في الأكل والشرب بعد طلوع الفجر. وينبغي للمسلم أن يحرص على معرفة أوقات الصلوات وأوقات السحور ونحو ذلك حتى لا يحصل له خلل في عبادته. جزاكم الله خيرا. نشكر فضيلة الشيخ رمضان بن أحمد بن زلفطة حفظه الله على ما تكرم به من الشرح والبيان، ونشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم، وحتى نلقاكم في الحلقة.